الرباطة بيجينا زواج، الزوجة الأولى نمرة اثنين نمرة ثلاثة نمرة أربعة، نمرة أربعة دي العقد النسوان قالوا أيوه أيوه، جاب واحد قال لي دي الرابعة، قال لي لا مانجو. جعلي 13 سنة في السعودية، أبو توفى لقى أبو دفنه في مقابر الشبايكة، تلقى جلست شنو؟ ليش تدفن أبوي في مقابر الشبايكة؟ فجيت مقابر لحقة الشبايكة دي، قول لي ما مقابر عادية، قال له لا أبوي ده ضاره تقيلة، الشبايكة ده الغتيتين يوم القيامة كان قامت بفوتوا وخلوا. رباطات عندهم موتور عطل في البحر يومين بيجروا فيه، بعد ما طلعوا برا البحر بيصلحوا فيه، جه عربي قال لنا البنطون ده ماله؟ قال والله البحر ما نفع معنا، قلنا نجرب الحيل ايوه. رباطات بيحضر له في حوليه حق الدراويش النوبه شغاله كفتك تقلن قلن لو قلن لو قلن لو بيبع عليهم كده. جه واحد من الدراويش ده لدى الرباطات بكف الرباطاي فتش العله، جاب له عكاز النوبه شغاله وفتش دين دين دين دين دين دين دين دين، قال لك الدرويش ضربه كم ده قبل قطع عكاز عرض الناس وقفوا النوبه. يا الدرويش قال لك تزول قاصر، قال لهم قاصر كيف الزول ده قبلك ما ضربني كم ولا الزول ده قبلك غرقان، قال لهم حس انا مطفح.